بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في أول جملة بعد البسملة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، تلك التي فتحت لنا فائدة عظيمة جدا، ألا وهي الذكر المبجل، ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذكر حينما افتتح به ابن القيم رحمه الله كتابه كان قد أفادنا بعمق الافتقار إلى الله عز وجل. وهذا باب أيها الإخوة لازلت أنبه عليه نفسي وإخواني، أن تتسلط على نفسك حتى تبلغ أن تمحوها، لحد ما توصل مع نفسك أن أنت ولا تبقى شايفها خالص تماما، وإنما ترى أنك كلك بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، وبعدين إيه؟ أنا بك وإليك، أنا بك، لحد ما الأنا تنمحي تماما من نفسك. هنا ستنتفع بحياتك، بكل حياتك، بما فيها من العلم، وبما فيها من الذكر، وبما فيها حتى بما فيها من الملذات، ستنتفع بحياتك. ذكر أهل السير عن مالك بن دينار رحمه الله أن امرأته يوما قالت له: يا مرائي. فقال: ما عرف أحد من أهل البلدة اسمي إلا أنت. فحتى هذا الافتقار والنحاء النفس يسوي البيوت، تلاقي حتى لو حصل إنكار على الزوجة إنما ينكر لأجل الله مش لأجلك أنت، يسوي البيوت الافتقار أيها الإخوة. ولذلك فإننا نقف معه إن شاء الله عز وجل كما قلت في اللقاء الفائت في موضعين: الموضع الأول الكلام العام عن الافتقار، والموضع الثاني حينما يتحدث ابن القيم رحمه الله في المقطع اللي قرأناه في اللقاء الفائت، حينما تكلم ابن القيم على أن أوفر الأبواب التي تدخل بها منها إلى الله باب الإفلاس. فاكرين المقطع ده؟ باب الإفلاس. وشوف كلمة ابن القيم الإفلاس، إنك مفلس، يعني مش مفلس من المال فقط، إنما ليس معك أي مقومات. حين يبلغ المرء هذا المقام في الحقيقة كما قلنا يسعد بحياته. فلازلنا في الكلام العام. ابن القيم رحمه الله ذكر على قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والواحد يتمنى من نفسه وإخواني والله أيها الإخوة أن تتأطد العلاقة بالقرآن بحيث يظل المرء يتلذذ وهو يتلمظ بآية من كتاب الله ليلة، يعني قاعد يتلمظ، يعني قاعد تحرك بها لسانك كما تحرك الحية لسانها. تلاقي دائما بيطلع لسانها كده انك طول الليل تفضل تقرا، شوف الايه دي: ايها الناس انتم الفقراء الى الله. لما تقعد تمعن فيها تحس من نفسك انك محتاج تقولها 100 مره، وانت تذكر نفسك انك فقير مطلق اصلا بتركيبتك بهيئتك كما ساذكر من كلام ابن القيم رحمه الله. الكلام ده يضيع كثيرا مما بيننا من المشاحنات والحزازات. الافتقار يصلح الكون أيها الإخوة، اختصارا يعني يصلح الكون، يصلح العلم. ك كان القفال الشاشي رحمه الله الشافعي الكبير كان يجلس في مجلسه فيحدث الناس، فربما وهو في هو بيحدث الناس بإيه؟ ده فقيه يعني بيتكلم في الأصول وأصول الفقه والقواعد والمسائل، فربما كان وهو في أثناء حديثه بعض الطلبة بتوعه بيقول كده سكت هنيهة اللي هو بيتكلم كده يسكت شوية ويقول لو علم الناس ما أعد الله لهم لعملوا له أعمالا ثم يبكي. ولا نعم درس الفقه هو ولا لا؟ أن درس فقه بعض إخواننا كان بيحدثني عن بعض أهل العلم، والله لا خطر ببالي الآن الآن فقط، حدثني عن بعض أهل العلم أنه كان يحدث في فقه صلاة الجمعة. شو الكلام فين؟ فقه صلاة الجمعة ويدرس للإخوة هل يجوز للإمام أن ينزل عن منبره ثم يعود فيستأنف خطبته؟ ممكن يحصل ده؟ فذكر الجواز، والحديث المشهور جاء الحسن والحسين في قميصين يعصران فيهما، الحسن والحسين رضي الله عنهما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وهم لابسين جلابية زي بتقول كانت كبيرة شوية ولا حاجة، فإيه قاعدين يتكعبلوا كده وهم ماشيين رضي الله عنهما، فنزل النبي عن منبره وحملهما ثم صعد على المنبر وقال صدق الله عز وجل المال والبنون زينة، وقال إن من أولادكم وأولادك عدوا لكم فاحذروه، أو قال كده أو قال آية نحو كده يعني إنما أموالكم وأولادكم عدوا لكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالقصد إن وهو بيدرس ده الشيخ بيدرس ده أهو شوف الكلام إحنا بنتكلم فينا أهو هل يجوز ولا لا يجوز، وكلنا بقى قلوبنا برا. فالأخ بيقول لي فلقيت الشيخ بيقول ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع قال للطلبة كده وبعدين رجع لنفسه كده كأنه بيكلم روحه، وبعدين قال ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انخرط في موجة شديدة من البكاء. ولا نعم درس الفقه هو صح ولا لا؟ وكذلك هذه الصبغة أيها الإخوة في الحقيقة هذه قاعدتها أن تغرق في العبودية، ان تبقى انت عبد، لان زي ما قلنا في اللقاء اللي فات اما كنتش عبد تبقى عاوز تبقى ايه؟ رب. ما هو مفيش تاني حزبه غير دي، يا عبد يا رب. لو انك تمردت على العبوديه بدات تقول انا وممكن اعمل واسوي ده تمرد بقى، تمردت على العبوديه يحصل ايه؟ تلاقي نفسك بتنازع عايز تبقى رب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم قال الله عز وجل العظمة ردائي والكبرياء إزاري فمن نازعني في واحد منهما أدخلته النار. طب إزاي المنازعة دي؟ ما أنت بتخرج من طور العبد لما يمشي يتبختر في حلة الله خرج من طور العبد، إنما العبد إيه؟ عبد يتشبع بالعبودية، عبد منكسر دايما منكسر ترى في وجهه الانكسار. شوف عمر رضي الله عنه وانت ترى عمر وفيه العزة وفيه كانت عزته بربه، انما لما ترجع الى عمر نفسه وتدرس كده تتصور شخصية عمر كأنك ترى في وجهه الانكسار. مش كده؟ لما قال لغلامه اسلم ووجد المرأة التي كانت تغلي الحصى لعيالها فقال لغلامه احمل علي، قال احمل عنك او عليك، قال علي، فكررها علي قال احمل علي لا ام لك، انت مستمع او تحمل عني يوم القيامه، فحمله ودمعه يهطل. الحاله دي هي التي وشوفوا يا اخواننا ان الدوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من بعده لم تلتئم بعبقريه احد، ما كانش الدولة ملتئمة وقائمة على أصولها عشان أنا فاهم كويس، وإن كانت سبب من الأسباب ولا لا، لكن ما كانش هي دي القضية. القضية أن علاقة الأرض كانت بالسماء متصلة على خط ساخن دايما كده، ولذلك أنا كثيرا ما أذكر لك الغزوات والافتقار النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان شكله إيه. يبقى عندي جند يفديني الرجل منهم بنفسه ومع ذلك طول الليل أدعو الله عز وجل إن تهلك هذه العظمة فلن تعبد في الأرض. ماش ما ده تيجي إزاي؟ لأن أنا عبد وهم عبيد زيي بالضبط. فهو الافتقار أيها الإخوة على جميع المستويات في جميع الاشتعاب والأودية في كل موضع. ذكر نفسك به. أنا أود من نفسي وإخواني اكتب ورقة كده لنفسك، هل افتقرت اليوم؟ وحطها على المكتب، حطها على باب الأوضة من ظهره، بحيث تقفل الأوضة تقفل وشك، حطها في موضع دايما عينك عليه علشان لا تنسى موضع العبودية أنك تبقى عبد. ولازالت هذه الآية أكررها وأكثر في خروج سليمان عليه السلام من أصل الافتقار، فأعزه الله بتوحيده. زي ما حيذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، هتعرف أن هذا الافتقار هو عين غناك، أصل الغنى بتاعك أنك تعرف أنه فمش هتتذلل للربنا لأنك قاعد تغرق في العبودية لله، قاعد تعمق في هذه العبودية، فمش هيذلك أبدا لحد طالما تذلت له هو. فإذا تركته أذلك لكل أحد، تلاقي الكل بقى تقول له عايزين موعد يقول لك مش فضيلك. ده ذل ده ولا لا؟ ذل ليه؟ وناخد نقعد ليه؟ المهم الآية، شوف سيدنا سليمان بيقول ايه، إنه من سليمان كما قال الله عز وجل في كتابه، وأشاد الله بها عشان يبين لك دي، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان، شوف قال إيه سليمان ولا ملك، مع أن ما فيش ملك. شوفوا يا إخوة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك مد يده في الصلاة، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحدث أصحابه فقال طلع علي مارد البارحة فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلم يرجع، فأمسكته من عنقه حتى أحسست ببرد ريقه على يدي. مسكوا عليه الصلاة والسلام، مسك مارد من الجن، مسكوا خنقوا بيده كده لحد ما دلد لسانه وريق الجني نزل على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحس ببرده عليه الصلاة والسلام على شوف ازاي مسك الجني من رقبته ازاي عليه الصلاة والسلام، فأحس ببرد ريقه على يده عليه الصلاة والسلام، ثم قال فوالله ما منعني أن أطلقه إلا أنني تذكرت عهد أخي سليمان، وإلا لربطته في هذه السارية يصبح تنظرون إليه رأي العين يلعب به أطفال المدينة. هو إيه بقى العهد بتاع سيدنا سليمان؟ أنه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأنا كنت مسخر الجن. أنت متصور بقى ملك سليمان عامل إزاي؟ الجن والإنس والهوى والداف، ملك عظيم جدا أعطاه الله عز وجل إياه. لما أتكلم ما قالش من الملك سليمان إلى الهوى أبدا. شوف خرج من الافتقار ازاي. اللي يا اخوة الاخ المتشبع بالافتقار ما بيتكلفش يقول، احنا كتير لما بنقعد نقول والله احنا عشرين قوي، والله احنا مذنبين، والله احنا عصاه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا، وترى ان هذا الذي يتكلم اذا خبرته وصاحبته وجاريته تلاقيه من اكثر الناس اعتبارا لنفسه، صح ولا لا؟ قل انك تلاقي، انما المفتقر ده بتطلع منه عفوية، هو نفسه كده ايه، هو الوحد لا يعتبر نفسه لا ينظر إليها. وكنا نرى ذلك من بعض مشايخنا، كان بعض أحيان يغلظ له وهو بيرد عليه وبص في وشه كده قال لي ما تغيرش خالص خالص، مع ان دي كلمة المفروض انها يعني اي حد يتنرفز، يعني ما تغيرش خالص خالص، تصور كأن الرجل كأنه نسي نفسه. فشوف سيدنا سليمان بيقول ايه في الآية العظيمة دي، انه من سليمان كما قال الله عز وجل، انه من سليمان فخرج مجردا، لان انا نظري انا لما استحضر انا سليمان بس مش حاجه خالص، وانه بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر جناب التوحيد حصل ايه بقى؟ حصل تهييج الولاء والبراء. العقيده اللي عقيده الولاء والبراء اللي هي البنزين بقى الدافع اللي بيمشيك ايمانيا، فلما هاجت وعقيدة الولاء والبراء لما تتهيج يخرج المرء من طوره إلى طور آخر. كان ضرار بن الأزور رحمه الله رضي الله عنه إذا واجه المشركين نزع ملابسه عن نصفه الأعلى، أول ما يبص عليهم كده يشوف المشركين قدامه ما يتقش الهدوم يروح نزع هدومه اللي فوق يقف عريان في نصفه الأعلى، حتى نظرت إليه الروم وهو يقاتل عريان والناس يظاهرون في درع ودرعين، الناس مش بتلبس درع واحد بيلبسوا درعين كمان، فقالوا إنما نقاتل الجن مش ممكن يبقى بشر دول أبدا. كان يقاتل على الصدر، وكان البراء بن معرور إذا واجه الكتيبة تبول. إيه اللي خلاه بقى تبول؟ أحيانا الإنسان لما يسخن أو يحتر أو يحصل إيه يخرج عن شعوره، وأول ما الإنسان بيخرج عن شعوره يحدث ذلك منه، كما قال الشافعي رحمه الله قل أن يسرع إنسان إلا وأمنا. أحيانا بيحصل وأحيانا تبقى علامة من علامات الموت أيضا. فالشاهد أيها الإخوة جذوة الولاء والبراء، أول ما يذكر التوحيد على طول، هو دي من المشاعر اللي عايزين برضو نهيجها في أنفسنا، إنك تشم رائحة التوحيد في في في في دينك ولو لم تكن تعرف أدلتها. بس أنا شايف إن شكلها وحش كده، ما تتقلش كده، ما تتعملش كده، ما تتمشيش كده، تبقى عندك العاطفة دي. فقال إنه من سليمان دي عقيدتي في نفسي. فلما ذكر التوحيد وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه لا يبتدأ أمر إلا باسمه، ولو منع أمر من اسمه لمحقت بركته ولصار كاليد الجزماء في البدن المعتدل السليم، يتأنف منها الناس كما يتأنف البدن من هذه اليد الجزماء. فأول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم حصل به كان اعتزازه بربي، قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. عشان كده لما بنذكر أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ودي أثار لازم نذكرها ونحن نبتني الدولة، مش كلنا النهاردة بنتكلم في عايزين بقى استقرار وعايزين الدنيا، مش كلنا بنقول إن الكلام ده النهاردة، عايز كده اعرف بتيجي منين بقى، لأن ده ليها سكتها وطريقها، اوعى تغلط. لما دخل لما واجه صلاح الدين رحمه الله، وأنا كثيرا ما أضرب لك هذا المثال، ولقى جيش الألمان خر باكيا يتحدر دمعه على الأرض، فأغرق الله عز وجل كبيرهم في بحيرة ماء تبلغ إلى ركبته. بربروس غرق في بحيرة مية، ابن كثير بيقول تبلغ إلى ركبته، يعني زي ما نقول غرق في شبر مية، وأعانه الله عز وجل. فخد بالك من الأصل ده أيها الإخوة، كلنا يعتبر هذا الأصل، كلنا. والله كنت أحدث صاحبي وأنا جاي في الطريق إن الواحد ماشي فالدنيا حلوة، أحيانا تلاقي الهوى معاك وانت ماشي كده على طريق تلاقي الهوى معاك يستدبر السيارة فتلاقي بتجري والطرق بتخلص كده والعملية، فالواحد ماشي كده يقول لك خلاص بقى نوصل إن شاء الله هنوصل المسجد بقى بدري النهاردة بدل ما كل مرة متأخر. ففوجئت قلت شوف حشوف بسرعة بسرعة تنسى ربنا، ده هو اللي حملك وشيلك ودفعك، ولا لأ ولا العربية، اوعى تغفل وتفكرها العربيه، صح ولا لا؟ هقول لك ايه الدليل، انك بتبقى ماشي بالعربيه بتاعتك الموديل القديم وعندك عربيه بتاعت السنه دي وانت سابقه، مش كده؟ بتسوق ازاي؟ ده هو المفترض ان يسبق ولسه جديد وبعافيته. في كل امر بعض الاخوه اخبرني يوما انه سال بعض اهل العلم ممن عركتهم المحن، كان عنده يعني عاش بقى الأزمان اللي فاتت دي كلها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم جميعا ونزال على قيد الحياة، فقال له يا شيخ بعد المحن بقى واللي حصل لك ده اديني خلاصة اللي عندك العصارة بقى، فقال له يا ابني ما ترفعش كده ألم من مكانه إلا وتذكر عليه اسم الله عز وجل، لأنك لو ما رفع لو لم يقدر أنك ترفعه مش هترفعه، وإياك أن بقى أن الواحد فينا يعمل زي جحا يقول لك ما أنا إيدي معايا هوت وصحتي، مش كده؟ تعرفين قصة جحا؟ ذاهب إلى السوق كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، ذاهب إلى السوق، فواحد قال له رايح فين؟ قال ذاهب إلى السوق اتضع، فقال له قل إن شاء الله، فقال ولما أقول إن شاء الله؟ الأموال في جيبي والسوق قائمة، والسوق يعني كان طار وفي جيب الألف جنيه، هو رايح مش شوية أول ما دخل السوق راح طلع حرامي نشله، فرجع من السوق ما اشتراش حاجة خالص، فقابله الراجل هو هو، قال من أين أتيت يا جحا؟ قال أتيت من السوق إن شاء الله. أتعلمه. وكما ذكر أن ريحا هاجت يوما فبادر الناس، كانوا في البحر وبدأت المركب تتقلب، فبادر الناس إلى التوبة، استغفر الله. فقال يا أيها الناس إنما هي زوبعة ثم تهدأ فلا تعاجلوا بالتوبة. طب وفي أين لما عاجل بالتوبة؟ لازم تعرف، لازم تبقى موقن بده انك مش لحتقوم. يا اخوانا الله عظيم جدا وملكه سابغ بالغ وحجته ماضية قاطعة وامره لا يصادر عليه. سيب الارض تأمر كما تأمر، لكن اذا امر الله عز وجل انتهى. لازم ده يتشبع به قلبه، ففيش ذرة في الكون تتحرك إلا بمشيئته سبحانه وبحمده وبعلمه. مش ده احنا بنشوف القدر أن الله لا يبلون من مراتب القدر مراتب الإيمان بالقدر أربعة، في صدرها العلم. العلم بتقول أنت إيه في العلم؟ أن الله عز وجل يعلم كل شيء ويحيط علما بكل شيء، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. مش العبارة دي اللي محفظنا أهل العلم وعبارات أهل السنة دي؟ علم ما كان اللي فات وما يكون الحالي وما سيكون في المستقبل. عشان كده لما أنت تعمل حساب اللي جاي تبقى بداخل في الربوبية، إلا أن تكون تدبر لأمرك تحت مظلة الافتقار. بس كان بيحط في بيته عليه الصلاة والسلام 60 وسقا من التمر و40 وسقا من الشعير، 100 وسق. الوسق 60 صاع، الصاع 5 أمداد، المد كفاي الرجل المعتدل. مش كده؟ حد ما يكونش دي كبيرة أو صغيرة أو حاجة معتدلة كده ياخد 5 غرفات كده، اسمه مد، اسمه صاع. والكفين دول مع بعض مش متتابع. حسب لي انت بقى لما يكون الصاع دلوقتي بيقولوا 2.5 كيلو والوسط 60 صاع، اضرب بقى 60 كمان. وهو كان بيحط عليه الصلاة والسلام بيرفع لبيت ايه 100، تشوف بقى ده يبقى قد ايه. ومع ذلك انا حط السيدة عائشة على الرف شوية شعير تمد ايديها وتجيب منه، تمد ايديها وتجيب منه. وكان يوصيها الا تحسبها، ما تقعديش توزيني وتعملي يعني، خلي ايه مد ايدك وهاتي كده. قالت فوزنتها فنفدت. ليه نفدت؟ اصل بدأنا نوزن فاضل كيلو هيكفي النهاردة وبكرة بس. نعم. طب ما تتركيها على من يوضع البركة، على من اذا انزل البركة في الخسيس انعشه وفي الوكيس اعلاه. مش كده ولا لا؟ ما وعدناش ربنا يديك فلوس زيادة في جيبك، انما وعدك بالبركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركه. وانت بتشوف الكلام ده في نفسك، احيانا يبقى معاك مثلا 20 جنيه ولا حاجه في جيبك، في نفسك عملت حاجات كده بيها تمكس في جيبك اكثر مما يمكس في جيبك ايه ال100 جنيه. احيانا تحط فك ال100 جنيه وفجاه تحس ان كان جن شكله 100 جنيه اول ما اطلقته هرب وخلصنا، وكانك لم ترى فيه شيئا. لما الكلام ده اخوه يحتاج الى بناء، محتاج لزمن، يعني انك تفضل تبني في نفسك الحته دي ان انت ما فيش في ايدك حاجه. وكل ما اوتيت انما هو هبه من الله. الكلام ده محتاج يتبني في النفس، يتبني طوبه على طوبه، يتبني، يتحط اسمنت ويتحط وتتمحره وتعمله نقاشه زي البناء كده، بنايه الايمان. تيجي عند اخر بقى لما تفتقر في اخر حياتك عند الموت يحصل ايه؟ يتقبلوا منك، اصل البناء بتاعك كبير تم النهارده، تم. انما لما واحد ياخدها يفكرها هتيجي كده ضربه لازم زي النصاب الاكبر فرعون. مش فرعون قبل ما يموت افتكر؟ قبل ما يموت افتكر البحر اتشق ليه كده، اتشق البحر كده، فمر فيه موسى عليه السلام فنظر في هذا المنظر المهيب، فقال في نفسه جوه نفسه كده، قال ايه؟ قال نعم الرب ربك يا موسى. ده فعلا قادر بس قدام الناس مش هقول لهم كده ان انا اله، بقول لهم انا ربكم الاعلى، هقول لهم رب موسى احسن مني. فالتفت الى الناس وقال انظروا ايها الناس الى هذا عبد من عبيدي ياتمر بامري قد انشق لي. عشان عدى، طب ما عدى اعدائك ليه؟ وله عدو مشترك. فنزل على كبري لآخر لحظة، أول ما نزل بقى وغرق من في المية حسأل إيه؟ افتقر. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ده النهاردة ما ينفعش، أصل البناية فين؟ على الأرض، ده ما فيش بناء خالص. إنما بقى لما يأتي الموت لسعد بن معاذ رضي الله عنه ويقول مرحبا بحبيب جاء على فاق، والله ما مجهزين لك حاجة، معلش ما عندناش حاجة نجهزها نستقبلك بها من الأعمال. فحباه الله عز وجل وستر. حتى البلايا لما جاء الطاعون ووقع في الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، وقع في على إبهام معاذ رضي الله عنه، وقع على إبهامه إيه؟ بعض الطاعون. تعرفين إخوة الطاعون ده، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم والمسلمين. الطاعون ده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بيقول وألمه فوق الطاقة، ألمه فوق التحمل، حاجة صعبة جدا. فنظر معاذ رضي الله عنه إلى إبهامه وقال إنه لقليل، وعسى الله أن يبارك في القليل فيجعله كثيرا، فأصبح وقد انتشر في بدنه انتشارا. أنت بتجعل روحك يبقى كثير، الناس دي لم يكن عندهم إلا الله عز وجل. فده بناء أيها الإخوة نحتاج أن نبنيه. يقول ابن القيم رحمه الله إذا عرف هذا، هذا اللي هو إيه بقى اللي احنا ختمنا عنده المرة اللي فاتت، بيقول فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. ربنا سبحانه وتعالى يدبر، تيجي أنت تدبر يحصل لك إيه؟ تقع وتتعب وتوجع دماغك وتصدع ودماغك تبقى قد كده وما تعرفش تحل، إلا إذا استعنت به أن يدبر لك فيلهمك وتبقى زي الفل. فإذا تقرر ده عندك وعرفنا أن كده خلاص إحنا كده مسلمين أن الله غني بذاته والعبد فقير بذاته، ويستحيل على العبد أن يكون ربا كما يستحيل على الرب عز وجل إلا أن يكون ربا. إذا عرف هذا، وخد بالك من حتة عايز أقولك عليها، أن هناك فرق بين العلم والمعرفة. أحيانا بيطلق الاثنين في سياق واحد، يعني هل نحط بدلهم يقولك إيه؟ يقولك عارفة، عارفة وعلمة مع بعض. إنما عند التحقيق يقول لك المعرفة هي علم القلب، العلم المستقر في القلب. عشان كده كنت تلاقيهم زمان يبقى عندهم لفظة كده يقول لك إيه، يقول لك العارف بالله ابن القيم، العارف بالله أنه يباشر عبوديته بقلبه مش قضية أنه حافظ وفقط. فبيقول إذا عرف هذا، يبقى تاخد بالك لما يقول لما يجيب سيرة المعرفة يبقى ده كان لازم يبقى إيه، أن يقر في جذر قلبك إن أنا لا لي شيء ولا مني شيء ولا إلي شيء وكل بالله عز وجل. إذا استقر ده في قلبك عايز يقول لك بقى طب خد القاعدة دي تعلمها عشان تأصل الافتقار. إذا عرف هذا فالفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. الفقر الاضطراري اللي بيدخل تحت كل البشر ايه هو؟ عمرك سمعت حد مهما علا واغرق في كفره يقول لك انا مش عايز هوا النهارده، انا مستغني عن الهوا والله؟ عمرك سمعت حد يقول كده؟ مهما بلغ الجماعه الشيوعيون يقول لك مفيش اله والطبيعه تفاعلت ومش عارف ايه، ده كلام فارغ بيضحكوا بيه على بعض ويعيشوا بيه مع بعض. واحنا كنا عارفين ان الرجل ماركس من اكابرهم ولا لا؟ من رؤوسهم. الرجل ده يا اخوه لما وقع على فراش الموت قال يا الهي، مع انه كان قاعد يقرر عندهم حته ايه، لا اله ولا بتاع والطبيعه وكله على بعضه، وذلك اباح الـ الـ الـ الـ العلاقات الجنسيه والكلام دوت، كانت حالته صعبه جدا. لما وقع على فراش الموت واعملت فيه السكره، سكره الموت ما بدات تقرص فيه، ووجد الألم الذي لا يضاهى، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم وأن يخفف علينا وإياكم وأن يعافينا وإياكم. أول ما حصل كده عليه قال يا رب، فاللي حواليه يا رب من إمتى؟ ما نعرفش عنك الكلام ده، أنت راجل بتقول ما فيش رب خالص. لكن هذا أمر مركوز في الفطرة لا يستطيع أحد أن ينكره، وإلا لأنكره أبو جهل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده مستقر في فطرة الخلق. عشان كده لما بتيجي انت النهاردة أحيانا تكشف انك تقول حكم من الأحكام الشريعة للناس، لا ما تخافش على حاجة. ليه؟ لأنه هو فطرته قبل كده خايف لحسن يسرق تتقطع ايده يقول لك ما أنا استاهل عشان سرقت، مش كده؟ ولو رأى بعينه من سرق، واحد رجل على على المعاش جمع ما يملك عشان يجيب لابنه مسامير أبلتين عشان رجليه، كان رجليه عمل حادثة وكده ولازم يركب المسامير دي، يعني ربنا عافينا وإياكم ومرضى المسلمين، وجابها وفرحان بقى ومبسوط جمع الفلوس بالكاز، هي فلوس فلوسه اللي محوشها ومعاشه ومرتبه واستلف وكل اللي عنده، حط المسامير قدامه وبعدين قال اصلي الظهر واطلع اديها للدكتور في المستشفى، وهو ساجد رفع راسه ما لقاهاش، فكان دمع الرجل ينبئك عن فقه الشريعه في قطع اليد ولا لا. لو انت شفته هو بيعمل كده قال انا معيش حاجه خالص، اقطعوا بقى رجل الواد وخلصونا، لان انا خلاص كل السبل انقطعت. لو انت بقى شفت الحرام هتعمل فيه ايه؟ الراجل اللي قابل واحد على السكة، عشان احنا بقول انما قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قال لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ الحرابة، انتوا هترجعونا الايام؟ طب مش هرجعك، خليك زي ما انت كده. يطلع الراجل واقف لك على الدايري يعدي، خدوا راجل خدوا مراته منه يا راجل، تصور خدوا منه زوجته، ده هيروح يعمل ايه ده في حياته بعد كده؟ ده لو قابلت انت، اديك سمعت بس بالسماع، لو قابلت انت الولد اللي سرق ولا عمل ده تعمل فيه انت؟ ربنا قال يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم، ده انت مش هتقبل الا ان تقتله على اللي عمله ده، مش كده ولا لا؟ وهلم جرا. فيخاطب المرء قدر الله عز وجل الذي هو في فطرة كل انسان. فالشاهد ان ده افتقار عام، كله بيقول لك انا محتاج. اعتى المشركين اول ما الموج لعب بيهم في البحر عملوا ايه؟ سب هبل ومناء وبتاع، ودعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أنا عارف لا بينجيني هبل ولا لات ولا عزة ولا حد خالص، إنما هو من السماء. الأمر ده إن لم تعد فيه نية، يعني واحد مشي كده عادي، يبقى إيه؟ لا في جزاء ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، ما اسمكش مفتقر إلا لمن أعد نيته. النية هنا إيه بقى يا إخوة؟ الفكرة، ان انت بخلاف الكافر. كافر صاحي الشمس طلعت، فاكرين لما الشمس كسفت تلاقي الكفار جايبين نظارات واقفين في السياح والجماعه دول واقفين يبصوا للشمس ويسجلوا ويعملوا ويهزروا، انت واخد بالك؟ المؤمن بيعمل ايه بقى في الوقت ده؟ بيفزع الى الصلاه وخايف. اه ده بقى الايه؟ يؤجر على ذلك، قضيه الفكره. فالكافر طلع عليه صبح وليل وخلاص وانتهينا. انما انت لما تحس ان انت في كل شيء، انت يقول ابو سليمان الدراني رحمه الله اني مذ اخرج من بيتي حتى ارجع اليه لا تقع عيني على شيء الا رايت لله علي فيه منه وليس لي فيه عبره، كل حاجه ببص لها اذكر نعمه الله. ده برضو من اثار الافتقار، من اثره لما تحس بالعبودية وان كلك مسبوغ من نعمه سبحانه وتعالى، تبقى كده تلاقي الاخ هو نازل كده واقف قدام عربيته قدام الباب ولسه بيدورها عشان يطلع يروح مشواره ولا حاجة، واقف كده يقول لك كنا بنمشي على رجلينا ونتنطط في الاوتوبيس، اللهم لك الحمد والمنة، اكرام ربنا والدهاني دي. كنا بنعمل كل امر، يلاقي عياله نفس القضيه، يلاقي زوجته نفس القضيه، يلاقي بيته، يلاقي ابو سلمان الدراني كده دايما، وده بيخليك دايما تذكر الله عز وجل. اللي زي كده هو اللي هيفوز بقضية الفقر بالفقرين بقى، الاضطراري والايه؟ والاختياري. انما اللي عايش كده هيفوتوا الاجل ده، زي بالظبط اللي بينام، كلنا بننام ولا لا؟ لكن في واحد بيؤجر وثاني بيؤجرش. اللي بينام ناوي انه يقيم الليل فبنام اتقوى بها ياخد حسنات، الثاني ما بياخدش حاجة، مباح سلبا، لا اسم ولا اسم ولا حسنة. يبقى ده نوع من انواع الفقر مالناش دعوه بيه بقى، او هيبقى لنا دعوه بيه بالنيه فقط. يعني الفقر المطلوب بقى العبوديه، فقر اختياري بتروح له انت بنفسك. بيقول ايه بقى ابن القيم؟ يقول وهو نتيجه علمين شريفين، احدهما معرفه العبد بربه والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. لما يقعد الواحد يفكر في ان انت مفيش منك حاجة وما تقدرش تعمل حاجة وضعيف وبتاخد الايام دي شتاء وكده، الفيروس لا يرى بالعين المجردة بيخش جوا جسمك، تفضل تكح وتعمل مش كده وطول الليل، والحقونا بالليمون والحقونا بالبرشام والحقونا بالمشروبات اللي مش عارف ايه مش كده، لا فيروس لا يرى بالعين المجردة، يبقى ضعيف ولا ما ضعيفش؟ ضعيف. محتاج ولا مش محتاج؟ بترقد وتقول لمراتك اعملي لي، تقول لوالدتك اعملي لي، وتقول للواد اعملي، يبقى طالما قلت لحد هات لي يبقى محتاج ولا لا؟ في كل موضع انت محتاج. فتذكر قيومية الملك انه ما محتاج لحد ولا حاجة خالص، الصمد سبحانه وبحمده يحتاجه الخلائق جميعا وهو لا يأخذ من أحد شيئا سبحانه وبحمده، بل كل يقوم به وهو سبحانه وبحمده قائم بذاته. فطول ما انت تغرق في الفكرة دي ان انا مفيش مني وكله بالله، مفيش عندي وكله بالله، لما تغرق في كده يحصل ايه؟ يحصل عندك هذا الافتخار في أسمى معانيه وفي قمة العبودية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي جندا أو الموقف دهم كده خلاص رصينا الجند وخدنا بالأسباب أهو وقفنا وأعددنا السلاح وكل حاجة، أول ما يبصلهم كده يقول اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، أنت عضدي. شوف الكلمة دي، أنت عضدي وناصري، بك أصول وبك أجول وبك أحاول. يبقى فيش حاجة منك انت خالص ولا لا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول معاني معانا الجند والسلاح وكله، إنما كله عندك يا رب، كله بك. يقول وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، بحسب الإغراق والفهم قوي في الموضوع ده. عشان كده يا اخوانا، ومعلش خلينا انا يعني برضو احنا بندردش واحنا اهل يعني، فمش هتزعلوا من الكلام ده، ان مش عايزين دايما نغرق في حتة ان ايه قصد احنا الدنيا واقفة، ده احنا بعد كده هتبقى الدنيا فيها، بس بلاش معلش دلوقتي اصل بعد كده، اصل لو الدنيا اتأخرت شوية هتبقى مفيش امن وفوضى والدنيا راحت لا ده الامن بالله ولا لا؟ لازم تبقى مستيقن بكده، وانت بتحافظ على الامن برضه بتحافظ وتنظر لاسبابه لكن لازم تعلم كده الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، او منه سابقه على بني على قريش كانوا يعترفون بها عارفينها وهم في الجاهليه ان ربنا امننا الحمد لله كان في امان. والا فنظره الانسان بهذه على هذه الشكل يحصل معاه ايه؟ تلاقيه يفرط في الحقيقه. يقول فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. قلنا ان الغنى مش الفلوس او الموارد فقط، انما الغنى هي كل هبة هي كل موهبة عندك. يعني لما الاقي عيني يقول لك تبص العين مثلا الطبيعية تبص لحد كم كيلو فقط بعد كده ما تشوفش مثلا، لما الاقي كده اعرف نفسي بالفقر في النظر اني عندي فقر ولا لا؟ لان الغنى يا اخوه التشبع، انك توصل ما فيش حاجه تخفى عليك خالص، تبص ما فيش حاجه توقف قدامك خالص، ما فيش مسافه تقطع نظرك خالص. لما انا الاقي ان عندي مسافه وحد، لما يحد تحد موهبتي بحد يبقى انا ايه؟ فقير على قدي. فعندها اذكر ان الله عز وجل يدرك الابصار، لا تدركه الابصار وهو يدرك، يرى كل شيء سبحانه وبحمده لا يخفى على ده، مش يرى كل شيء ظاهر بس، ده يعلم السر، السر اللي انت بتقوله تقعد في سرك كده تقول حاجه في سرك، واللي ايه هو ايه اللي اخفى من السر؟ الهاجس وحديث النفس، تبقى معديه كده حاجه بتعدي على وانت قاعد كده، تروح معديه كده على دماغك حاجه، ده اسمه هاجس. لما يعدي ده كده بيعدي يروح كده يعلمه الله عز وجل. وفي فتح مكة، جلس أبو سفيان رضي الله عنه ففكر، وسيدنا أبو سفيان ما كانش تم إسلامه لما طلع بره وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكده، ما كانش الأمر استتم في قلبه، لكن أسلم جوه مكة بقى. فجلس وهو ينظر إلى الصحابة وهم يطوفون بالبيت، وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام تعمد غيظهم بأنه عافي عنهم، لكن دي اسمها عبودية المراغمة، إن أرغمك، أرغم الكافر. فتعمد غيظة فدخل على سوسة. لذلك الحادثة الوحيدة اللي حصلت في مكة إيه؟ إن بلال يأذن فوق الكعبة رضي الله عنه. في حد عمرك سمعت في التاريخ طلع يأذن فوق الكعبة تاني؟ بس هي مرة واحدة. طب عملها ليه عليه الصلاة والسلام؟ إغاظة للمشركين. أديني كافر في إيدي عنك، أقول لك لازم ترغمه. والكافر يا إخوة كده لو نفسه ما اتكسرتش هيكسر نفسك أنت. فلازم من جواه دايما تبقى أنت حصره كده، مخليه دايما إيه في حده. وهو أبو سفيان قاعد ينظر إلى الناس يطوفون، وكانوا بيطوفون بالسلاح. في اليوم ده بقى كان يوم جاز فيه السلاح، أباح الله عز وجل دخول الحرم بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: فمن سألكم عن هذا فقولوا إن الله أباح حرمه ساعة لنبيه ثم عاد كحرمته الأولى. نازلين يطوفوا شكلهم مهيب، وسمع سيدنا أبو سفيان شافهم بره فخاف منهم جدا، لما دخل جوه ينظر إليهم بالشكل ده. فلما شافهم سيدنا أبو سفيان طبعا الموقف إيه؟ يطوفوا بالكعبة وخدوا الدنيا مننا كده واحنا عايزينه السيدة. فقال في نفسه، خد بالك وبيقول قفل بقه، بيقول جواه كده من جواه، يقول: لو أنني جمعت لمحمد جمعا ثم كررت عليه كرة لربما كانت لي الغلبة. عادي فكر كده، لو جيب شوية عساكر كده، شوية ناس واجمعهم واعمل حركة كده، قاتل أي حاجة، ما سيبش البلد تسلم بالشكل ده، يمكن أغلب. قال: فأحسست ببرد أنامل لرسول الله يضرب بين كتفي. جيب الراحة كده وعلى ظهره عمله ازاي؟ إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمع بها أحد قط يا رسول. خلاص كده عرفت الخبر بيجيلك بسلام، ما فيهاش بقى إيه، ده ما فيهاش كلام أبدا أبدا. والواحد نفسه ان برضو الاخوة يهتموا في القراءة من الابواب كده، باب ان تحيا تتغزل في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كل يوم تبني برضو في علاقتك بالنبي طوبة، تبني مدماك، تبني سطرين ثلاثة على قدر ما تستطيع. تقرأ دايما وصفه، وصفه الخلقي، وصفه الخلقي. كتاب الشمائل بتاع الترمذي محتاجين يبقى عندنا كلنا كده، ونقرأ ونعد عليك كل فترة، يعني كل فترة تقرأ لك فصل أنت والعيال، وتقعد تحلم بيه كده على الصلاة والسلام، تعيش معاه في خلقه وهيئته. وفي هذا من جملة جلاء القلوب أيها الإخوة، جلاء القلوب. فعلا الله يرحمه الشيخ يشك كان يقول: والصلاة والسلام على محمد طب القلوب على الصلاة والسلام. صحيح مش كده؟ فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، الضد بالضد على طول تعرف كده. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. الرجل المعتمد بتاع الأندلس، مراته مرة قالت له: عايزة كده أمشي، يعني إيه عايزة أمشي؟ المعتمد ابن عباد، قالوا عباد في الأندلس كان ملك، وجاء به يوسف بن تاشفين فوضع أنفه في التراب لأنه قاعد يوالي الكفار وقاعد يبعث لهم في رسائل والحقونا وعايزين نبني معمد لبوزة عندنا، الكلام اللي انتوا عارفينه ده ولا مؤاخذة يعني. فيوسف بن تاشفين جه وحرره وقاتل معه كانت وبعدين راح راجع مرة تانية، راح موالي الكفار تاني. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، شرب في قلبه خلاص مولاة الكفار، بقى يحب ألفونسو، بقى في حب بينه وبين، وهي دي متخمة الكفار. فالقصد ان الراجل ده في مرة مراته بتقول له: نفسي امشي في طينة. ليه كده بقى؟ قال له: نفسي امشي في طينة. تعرف عمل ايه؟ جاب خلطة من الورس والمسك والازهار والرحيق وراح خلطها في بعض على مدة بقى بتاع كام كيلو ولا كام متر، والست تمشي عشان ايه تعمل رجليها فيها. كان مبلغ وقدره. فلما أدخل السجن لقى بناته اللي كانوا لهم جايين وفي ايديهم إبر التريكوه بتعملوا ايه يا بنات؟ قالوا: بنغزل وبنبيع في السوق للناس وهدومهم مقطعة. لو أعرف أن هقول لكم الحكاية دي كنت جبت لكم أبيات شعر في غاية الرقة. ها هذا عبد بعد ملك جاز عليه الذل، أما الله ممتنع سبحانه وبحمده، صح ولا لا؟ فتفضل في كل موضع ترى تتعب تقول سبحان الملك. كان زمان مشهور على لسان أبائنا كده يقول لك إيه، يقول لك جل جلاله من لا ينسى، مش كده؟ أول ما ينسى حاجة، والله كانوا أهلنا عشان كده في ختمات الناس الكبار والعامة ختمات عجيبة، ينسى حاجة يقول لك جل جلال من لا ينسى، مش كده ولا لا؟ دائما يذكر بضعفه كمال الله عز وجل، نظر يضعف يقول لك سبحان الله لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار، يضعف يقول لك، واخد بالك؟ دائما كده لو مشيت بالقاعدة دي هتشوف. ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل التام. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعرف شيئا. ابن القيم عايز يقول لك أنا اديت لك القاعدة واديت لك المثال، عايز اديك كده حاجة إيه، آلية الفهم بلغة لغة اليوم بقى، حكاية الآليات والكلام الوحش ده، آلية الفهم بقى تفهم إزاي، بيديك حتة هو خد بالك هتخش منين بقى، شو بيقول إيه. وأنا أرجو أنك تركز جدا في الحتة دي علشان هو ده باب اللي هيخليك دايما تذكر قضية الافتقار لما ما تنساش أيام ما كنت جنين، أيام ما كنت نونة لسه مولود، ما تنساش الحالة دي أبدا، تراها في نفسك وتراها في عيالك وتراها في أبناء إخوانك، بتشوف الحالة دي، اوعى تنسى الموضع ده أبدا. شو بيقول ايه؟ فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. فاكرين ايام ما كان الواحد نلنا فينا لما بتودي للدكتور، انت النهارده لو مثلا لا قدر نسال الله عز وجل ان يحفظ عيالنا وعيالكم وان يكثر ذريتنا وذريتكم، بس اصل خطر على طرف لسانك تقول وزوجاتنا وزوجاتكم، بس بلاش دي لا تكثر، دي خليها واحده وخلاص. فلما لما لما تذكر وانت لما مثلا عيل عندنا مثلا ابن يعيا ولا حاجه، افضل اوديه للدكتور يقول لي ايه هو ماله فيه، اقول له والله شوفوا يا دكتور اصله عيل ما بينطقش، مش عارف اقول كده، ما بيقولش، عشان تلاقي الاب يتحير بخلاف الام عندها تمرس، العيل قاعد يعيط وانت قاعد ايه تسكته، طب اعمل، طب تهشك وتعمله تسوي له، هي فاهمه بقى تروح تعرف ان ايه ده قاضي حاجته، ده عايز يغير، ده عايز يشرب، ده عايز، لان ما مش تصور ان انا وانت كنا كده، اللي قاعد يتكلمك ساعه ده النهارده ما كانش بيعرف ينطق يقول بطني وجعاني، مش انت كنت كده ولا انت نزلت بتتكلم من بطن امك؟ انت بتفكر الاخ بيفكر انت نزلت بتتكلم ولا ايه؟ مش بالله عليك، بس خلينا ندردش كده، مش كلنا كنا كده فعلا؟ فاعمق في هذه الفكره، ايه اللي حصل لك؟ مش هي كانت هي حته اللسان الجلده دي اللحمه دي، مش هي العلماء بتوع الاحياء ولا بتوع المتخصصون ولا بيقولوا ان اللسان ده حصل له حاجه؟ ما حصلوش حاجه، هو اللسان زي ما هو، هي حته اللحمه دي اللي اتولدت بيها، هي كانت خرصه ثم بدات تعبر عما يريد المرء أن يعبر عنه، صح؟ عينك دي كانت إيه؟ كانت شوية مية سواد في بياض، كان العيل يفتح عينه كده وأنت تفضل تكلمه بتاع، هو مش باصص لي، يقول لك ما بيشوفش دلوقتي يا ابني، مش كده؟ ما كنتش بتشوف، إيه اللي زاد في تركيبة عينك؟ ولا حاجة. فجأة فوجئنا لأنك بتشوف وبتميز وقاعد تقول ده أحمر وده أخضر وده بني وده كذا وده حلو وده، مش كده؟ لو العيل شلوه رزعوه في الارض ولا حطوه على حرير كان ما يعرفش هو ده اترزع هنا على ايه وعيط من هنا ليه وعمل من هنا ليه. فبدات مش ده كنت انا وانت ولا ما كنتش انا وانت؟ امال انت قاعد تتنطط ليه دلوقتي؟ ما هو كله هبه من ربنا اهو. شوف بقى بقول لك، كنا بنقول في اول الدرس عايزين نمضغ الايات دي كده ونتلمط بها ندوق معناها كده. شوف الايه دي، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا في مخ ولا في خلص، كان آلة فقط، آلة موجودة ما بتشتغلش. وجعل لكم السمع والأبصار والبصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني كل ده كان هبة، كان هبة من الله، خد، إنما أنت أصلك إيه؟ لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم ولا بتشعر ولا تعرف تقول حاجة، ده أصلا أنا وإنت، عشان ما تقعدش بعد كده يبقى البشمهندس على عيني وراسي يا بشمهندس، بس لا تقعدش تقول كلمني عدل أنا بشمهندس، مش كده؟ لا أنت مش ما كنت، ده اللي وهبك عشان تفهم إنك تبقى بشمهندس، دي هبة من الله، إنما أصلك إيه؟ لا تعرف هندسة ولا تعرف تمسك المسطرة الحرف تي، صح ولا مش صح؟ ما تعرفش، ده أمر تحتاج إنك تغرق في معرفتك، في معرفته ان انت بتقول دلوقتي اه عشان هو كلام معقول لعقلك، بس قلبك يشهد ذلك ولا لا؟ فشوف ابن القيم بيقول لك ازاي الواحد تمرد فينا، بتتمرد ازاي؟ انك تركن الى ما وهبك الله عز وجل. عارفين الراجل اللي الراجل الاقرع والابرص والاعمى، لما جه بعد كده الملك يقول له طب اديني حاجه من عندك، اصل انا فقير اتبلغ بها، مش انت مش كنت فقير زي؟ قال له ايه؟ قال لا انما ورثته كابرا عنك، والله دي كلمتنا بس يا ابن عيش ببقنا، انا طول عمري مفتح، طول عمري وانا بقول وبتكلم، وطول عمري وانا نابه وفاهم وذكي، كانك تنكر ما لله عز وجل عليك بس من حيث لا تشعر. فبيفصل لك ابن القيم بيقول ايه؟ ولا شيء البتة، فكان فقره في تلك الحال الى ما به كماله امرا مشهودا محسوسا لكل احد. كلنا قاعدين نستنى العيل امتى يتكلم، امتى يقول، امتى يشوف، امتى يسمع، مش كل يوم بنسال على العيل كده سمع يقول لك بعد الاربعين يتكلم، مش كده؟ قاعدين نسعى له للكمال. فكان فقره الى ما به كماله، واضح ولا لا؟ واضح قوي ان انت فقير ما عندكش. امال ايه اللي حصل لنا دلوقتي بقى؟ يقول ومعلوم ان هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها، وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفطره. كان زي ما هو كده، زي ما اتولد عبد، زي ما هو عبد فقير مش لاقي. أمال إيه اللي حصل؟ الموضوع إنه هبة، بس هبة من الله، هدية من ربنا، قال لك خد اسمع من عندي، وخد اقرأ من عندي، وخد افهم من عندي، إنما الأصل فيك إنك ما كنتش كده. فيقول إيه بقى؟ واسمع كده ابن القيم لما يتعصب لجناب التوحيد ويروح خبطنا، تحس ابن القيم اداك بالبنيه كده في صدرك. تسمع ازاي الغيره لربنا، ازاي انك تغير على الله وله. شوف ابن القيم بص اللهجه اتغيرت ازاي بقى، اسمع كده. يقول فلما اسبغ عليه نعمته وافاض عليه رحمته وساق اليه اسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس انعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه وسخر له الخيل والإبل وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحوش العادية وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالحه والتحرز والتحفظ لما يؤذيه ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. شفت اتخدعت ازاي في روحك بقى بعد ما ادالك وقال لك وفهمك انك تمسك المفتاح وتحطه في الكونتاكي كده وتدور كده، مش كده؟ مش علمك ربنا كده؟ قول له علمني مين ده؟ ده الاخ سيد هو اللي علمنا ده اشتغل العربيه. ما هو اعطاك ما تعي به ولا لا؟ خلاني فهمت، ما كان ممكن يعلمني وما فهمش ولا لا؟ اول ما بقيت تدور رحت قاعد في العربيه ومقصوع ورامي ايديك بره وتقرفنا بقى واحنا ماشيين جنبك في الشارع. عادة في مصر دي ما تلاقيش في حتة تانية أبدا في العالم، اللي تلاقي واحد سايق ودي مرمية برة كده. أنت نسيت ولا إيه؟ ده أنت ما كنتش بتعرف، نسي المسكين، وظن أن له نصيبا من الملك وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه. ما بيقولش فوقه كده بس، قاعد يقول إيه؟ انا هعمل وانا قاعد اخطط كده وكان الكون مودي، ده ادعاء. وراى نفسه بغير تلك العين الاولى، نسي ايام كان نونا وبيعيط وبيقضي حاجته على روحه ومحتاج لحد يعمل له عمليه استنجاء، صح ولا لا؟ لروحه نسي هذا الامر. عشان كده من لطف الله عز وجل ان يذكرك بذلك عند كبر سنك. اول ما تكبر بقى سنك وتلاقي بعد ما كنت ماشي على رجليك وكده تلاقي نفسك ايه ماسك عكاز، فيذكرك بهذا عشان تفتقر فيقبضك على الافتقار يوم يرحمك. تعرفوا الامير اسامه بن منقذ كان أميرا وشاعرا وأديبا، كان فارسا مغوارا وأديبا لا يشق لعباراته غبار. كان يتكلم كلام كده كأنه زي سيفه بالضبط. تعرفوا الرجل ده كان متخصص في ايه يا إخوة؟ متخصص في صيد الأسود. شوف بقى أنك توقف قدام أسد. والدمايلي رحمه الله في كتاب الحياة الحيوان بيقول لك أن الأسد له خاصة، إذا هجم على إنسان اصفر بدنه، وما تعرفش هو جسمه اصفر ليه، بس هو الأسد لما يهجم على حد يعمل له كده. وإذا ضربه قتله، لأن الأسد ما يضربش لما يتمكن قوي، عارف أنه هيضربك إزاي، يوم ضرب ضربه يموت. فإذا قدر له فلم يمت، يعني الأسد خبطه خبطتين كده بإيديه فما ماتش، تهرى جلده، تلاقي جلده بعمل زي المسلوق كده، ممكن تشده بإيدك من قوة ضربة الأسد. كان بيقف قدام الأسد ويصطاده. تصور لما كبرت سنه ماسك القلم كده وبيكتب، لقى نفسه إيه، أجي أكتب ألاقي الخط بيترعش. فقال ده أنا كنت زمان بضرب الأسد بالحربة من قوة الضربة بتاعت إيدي، كان بيكسر الحربة جوه بطن الأسد من قوة الدفعة بتاعت إيده، دفعت إيده كأنك بتضرب بدبابة. أنا النهاردة مش قادر أمسك قلم. ما يذكرك الله عز وجل به. والإنسان بقى العاقل ما ذكره قبل ذلك هذه الحال. شوفوا يا إخوة، خرج النبي في صلاة الاستسقاء، خرج عمل إيه؟ عارفين حديث صلاة الاستسقاء؟ خرج يصلي صح؟ لا، ما تفوتنيش في الحتة دي. اوصف لي خرج من بيته شكله إيه عليه الصلاة والسلام. الرواية في السنن بتقول كده، فخرج من بيته متبذلا مترسلا متخشعا. متبذلا يعني يلبس ملابس ليست ضخمة، لبس بقى ملابس على قده خالص كده، حاجة فقيرة، ملابس قليلة. مترسلا مش على مهله، مشية وإيدة. متخشعا يظهر عليه أثر الخشوع. عشان كده لقوا بعض السلف وكان شابا لو خارج ماسك في ايده عكاز وماشي يلبس ملابس رثة وماشي كده. فقيل له لما تمسك بهذه العصا وتلبس هذه الملابس، انت معاك يعني، وبعدين انت شاب ماسك عصايه ليه؟ فقال ان ابن اخي قد حبس فانا اتمسكن لربي لعله ان يتقبل دعائي فيه. فدعا ففك الله ابن اخي. لما دخلوا على النجاشي، وانا كنت عايز اضرب لك الامثله دي لما نيجي عند الافتقار هناك، لما دخلوا على النجاشي الاصحمه اللي هو ده كان ايه، كان مسلما اللي صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام، مش النجاشي الاخر اللي بعت له بقى بعد الحديبيه. النجاشي الاصحمه ده دخلوا عليه، دخل عليه جعفر والمسلمين يومها لما كانوا في الحبشه، فوجدوه جالسا على رماد عليه ملابس رثة، فسألوه عن هذا فقال إن الله نصر نبيه اليوم في شعب بدر. قالوا أو تعلم شعب بدر؟ قال نعم، كنت أرعى فيه غنيمات لبعض سادتي، كنت برعى هناك غنم لبعض الناس اللي كانوا ملكني وكده، فأنا عارف الشعب ده. قالوا فما هذا الذي نراه منك، ملك قاعد على رماد ولابس كده ليه؟ فقال إن نقرأ في كتبنا أن من أحدث الله له نعمة لا بد أن يحدث له تواضعا. شفت الانكسار ده؟ ولا أنت بصت البيت يا دي عرفة وناسيني؟ لا دي عرفة قال بصتها مش هتسلم عليك، ده انتقاء، دعوها فإنها مأمورة. أه؟ ده هي مش نبي تسلم على دول كلهم، دي جاي عشان تسلم علينا، فهموني بقى. السلام عليكم، ربنا يخلي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وادعى ظن المسكين ان له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، وراى نفسه بغير تلك العين الاولى، ونسي ما كان فيه من حاله الاعدام والفقر والحاجه، حتى كانه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كان ذلك شخصا اخر غيره. يقول ابن القيم ولا كانه كان هو اللي بيقعد يصوت، ولا كانه اللي قاعد يصحينا بالليل ده، ولا اللي كانه كان بيقضي حقه على روحه نسي، وكان ربنا سبحانه وتعالى خلقه هكذا كاملا. يقول كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه. شوفوا يا إخوة النبي بيعلم الصحابة الافتقار إزاي. الحديث ده في مسند أحمد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. بزق في كفه, بزق في كفه يعني بصق في كفه عليه الصلاة والسلام. قول لي ده حديث صحيح ده معقول؟ أيوه صحيح صحيح. تف في إيده أصلي ما أنت بتقرفش, أنا ممكن أقرف مني ومنك لما تعمل عملة زي دي. إنما النبي يا راجل ده كان عرقه المسك الإنشر. أم البصاق والبيه هو أنهي ألطف, البصاق ولا العرق؟ الألطف البصاق الأطهر اللي هو الأنضف يعني, إنما العرق ريحة ومش كده. قل ليه القعدة ملا قلبت بغم اللي كده. أنا عايز أشرح لك ده ليه, لأن هيطلع الجماعة ما احنا مع الأسف الشديد خلاص احنا اللي خليناكم بتروحوا لدريم وبتروحوا لسي بي سي وبتروحوا فهتخش على دول هتلاقيه يقول لك ايه ده, شوف بس حتى بيقولوا ايه بزق في كف بقى ده حديث صحيح, ده بقى النبي اللي هو الطهارة والنظافة بقى. وهيقعدوا ساعتها يقول لك وتلاقيه عيط وهو بيكلمك إبراهيم عيسى, ممكن يعيط النبي الطاهر يا ناس. فأنت تحس إن والله صحيح ده فعلا. فمعلش بقى يعني ما تاخذنيش بقى, لازم أشرح لك ده. لما يكون العرق مسك إنشر ومال البصاق يبقى إيه عليه الصلاة والسلام؟ طيب مطيب عليه الصلاة والسلام. فبزق وهو قاعد مع الصحابة يا إخوة, شوف حصل إيه بقى. بزق في كفه ثم وضع أصبعه عليها. عشان يلي مش واخد بالك خد بالك, ده من إيه من من من أساليب الشرح, إن أنا أجذب عقلك معايا. وده شيء بقى خاص بالنبي بس عشان احسن الاخوه برضه يقول لك ده دي من السنه, المفاجاه ان نلاقي ايه قاعدين يقرفوا ببعض كده. لا ده من النبي بس عليه الصلاه والسلام. ثم وضع اصبعه عليها ثم قال, قال الله عز وجل يا ابن ادم انى تعجزني. انت مفكر يا ابن ادم, شوف شوف اللطيف الخبير الحليم الطيب شو بيكلمك ازاي. ما سبكش وقال لك اغلط غلطه كده ولا اخبطك خبطه اخليك ما تغلطش ثاني ابدا, لا ابدا. يا ابن ادم انى تعجزني, افهم بقى افهم, مش هتقدر عليا ما تبرزنيش, انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. انت اصلك ايه؟ هو ده. عارفين يا اخوه ده يمكن اقل من ده. بيقولوا ان هذا ماء الرجل اعزكم الله فيه كائنات حية, الحيوانات المنوية دي لو ترك تعفن وصارت له رائحة. يعني أصلي أنا إيه الحاجة اللي لو سابت عفنت دي. ولذلك أنت ترى أثر هذا على نفسك, بالله عليك تقدر في الحر الطيق أنك تقعد كده تقطعلك مشوار ولا حاجة في الحر وتقعد مع الناس أتلاقي نفسك مكسوف عرقت جامد قوي وكده, فأول ما تروح بس أبقى أخش بس بل من أهل بيتك بل من نفسك, يعني تبقى جاي من بره يكلموك لو هاخد دش الأول لو سمحت حد تكلمني خالص انا ما اخش اخد دش عشان اعرف اتكلم, انا قرفان من روحي. مش عارف اقول كده قرفان من روحك واحنا جبنا لك عرق من بره ده بتاعك صح ولا مش صح؟ بقى معقول الواحد فينا بيخرج الحاجات دي حاجات ريحتها كده بس مش تعرف. فانت بالقلب لا بالجسد انسان مش بالجسم, لا لا لا انت بقلبك بقى تسمو بقى امتى. عشان كده ما ربنا ذكر المؤمنين قال ايه قبل ما يذكرك انت اتخلقت من ايه, قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صح لما خلص بقى صفات المؤمنين قال ولقد خلقنا الانسان من نطفه. خلقك ده بقى اللي انت تتساوى فيه مع الناس. عايز تسمو اسمه بروحك يا ابن الحلال, انما ببدنك لا لا لا لا. عشان الصوره دي اوعى تنساها ابدا, دايما تبقى فاكر كده ان انا هو ده. فلما تقول انا قلت لا تقولها بالله يا ما تقولهاش عن نفسك, زي ما قلنا سيدنا سليمان كده انه من سليمان وانه بسم, عشان بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم ايه الا تعلوا علي, كانه يقول الا تعلوا على سيدي. كما يقول ابن القيم رحمه الله فان العبد اذا دفع عن نفسه, بيقول في فرق بين الدفاع عن النفس والدفاع عن الروح, عن الدفاع عن ان انا بعمل العمل لنفسي ادافع عن نفسي عن نفسي عشان نفسي, وفي فرق بين اني ازود عن نفسي السوء. حد قال عليا كلمه برد عليه, بقول لك بترد عليه ليه بقى؟ الصح اني برد عليه عشان ربنا مش عشان قطف. والا فما انتصر رسول الله لنفسه قط وما ضرب بيده احدا قط إلا أن تنتهك حرمات الله. شفت إزاي؟ طب تفسير الكلام ده إيه؟ بيقول لك ابن القيم فكأنه يقول لمن سبه، اللي بيدفع اللي بقى أنا بدافع عن روحي بس مش عشان عن نفسي، ده عشان ربنا. تيجي إزاي دي بقى؟ قال فكأنما يقول لمن سبه أتدري عبد من أنا ومملوك من أنا؟ أنت بتشتمني، أنت تعرف أنا تبع مين؟ تعرف أنا عبد عند مين؟ تعرف سيدي اللي مالكني؟ تعرفه؟ فلما تشتمني كأنك شتمت سيدي. مش احنا حتى كنا نقول كده لما يبعت حد بعدين يقول لك ده ضرب الراجل اللي انا بعته له ولا هز الراجل ده كده شتمني انا، مش احنا بنقول كده؟ فكأنما يدفع عن ربه لا عن نفسه. ده بقى لما نوصل، نسأل الله عز وجل ان يفيض علينا من رحماته انك تبقى حياتك كلها لله عز وجل. يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى اذا سويتك وعدلتك. اهو بقى شوف ازاي اداك بقى السمع والابصار لما سويت بقى وعدلك عملت ايه؟ شوف بقى الناس لما تغلط سيدنا عمر كان بيقرا كده، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، يقول الحمق اصل احمق يا رب احمق فاغتر، والا كان المفروض يستكين. حتى اذا سويتك وعدلتك قول بقى الحمد لله. لا بص، مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت. مشي بقى شايف روحه وبقيت بشوفه وبقيت بسمع، بعد ما كنت نونة وطول الليلة أوق بقيت أتكلم، بعد ما كنت مش عارف أقول عن نفسي بقى نسي بقى فماشي بقى وللأرض منه وإيد، ماشي على الجنبين ووسعني وأنا داخل ووسعني وأنا خارج وكلمني عدل والحاجات اللي انت بتسمعوها دي، ويراها المرء في نفسه وإخوانه. صلى الله عليه وسلم أن يشفينا ويعافينا وإياكم. وأخطر شيء في الله أنه كريم. أخطر حاجة في معرفتنا عن الله عز وجل جزئية الكرم. تعرف ليه؟ لأن الكريم يعطي من يستحق ومن لا يستحق. أي حد وقرأ كده أخبار الكرماء تشوف عرابة الأوسي من الكرماء المشهورين جدا، كان عم ماشي ركب فرس كده وماشي لسه هيركب، لها واحد قال يا عرابة على يدين، ما سمعش منه كام، كان معه شنطة مليانة فيها كام ألف كده، راح واخدها قال له تفضل، وقال له خد العبدين دول اللي معايا دول اللي كانوا بيسندوني ليك، وخد الفرس ليك، وراح مروح يتحسس الحائط إلى بيته. شوف الكرم ده، فما بالك بكرم من فطرهم على الكرم بقى أصلا، هيبقى إيه؟ فأخطر شيء. عشان كده فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فمن غلطته وعدم فهمه يقول فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ربنا قال إيه؟ كلا، أنت حسبها غلط. الموضوع مش عشان أنا بدي ده وبمنع ده يبقى ده أحسن من ده، لا لا لا لا. فجمعت ومنعت، بقيت شايف روحك بقى وشايف إن الدنيا. فالكريم أمهل الحليم، سابك بقى خالص، هتوب ولا ترجع ويجيب لك حد يقول لك وحد يعد لك، مفيش خالص. حتى إذا بلغت التراقي، وقع على فراش الموت واعتملت فيه السكرة، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ما أنت ما بنتش، مش احنا بقول إن الإيمان بيبني بناء، ما بنتش حاجة، هندي لك فين؟ يقول ابن القيم ومنها هنا خزل من خزل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته وأنسي نفسه. فباش يفكر في نفسه ولا بنسي، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أرآه استغنى، شايف أنا مش محتاج لك يا رب، خلاص الرآه استغنى فطغى. وقال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. انت مؤمن ان لو ربنا سابك حتى قد كده كده طرف العين كده هتهلك ولا مش مؤمن بدي؟ لا لا، انت عارف دي، عالم بدي، لكن قلبك مش على المستوى المطلوب. عشان كده هو ده اللي عايزينك تبني بقى من بنايات الإيمان، إنك تؤمن إنه لو ربنا تركك لحظة هتروح في أبو نكلة، خلاص مش نافع. فلذلك تبقى دائما متشبث به. الكلمة العجيبة جدا للإمام ابن قدامة رحمه الله بيقول في المختصر منهج القاصدين ما معناه يعني وفحواه، يقول فلا ينبغي للعبد أن يأنس ولو أن يأمن ولو كان في أهل بيته من عبد كان كثر به في عمق البحر فهو على خشبة يضرع إلى الله عز وجل في كل ساعة. أو قال كلمة الأحوال يقولوا أتفكر لك عشان قاعد في البيت يقل استغاثتك بربنا؟ لا، ده أنت المفروض تبقى زي واحد مكسور به في البحر وماسك وخايف من سمكة القرش من تحته وخايف من الموج من فوقه وخايف ليهلك. ده بيعمل ايه؟ ما بيبطلش نظر الى السماء، ما بيبطلش نظر الى السماء. فلا ينبغي عليك وانت وادع في اهلك وبين اهلك ان تقل استغاثتك عن هذه. قال ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا الى احد من خلقك. لا رب توكلني لحد ولا ايه. ولا كانت والدتي رحمه الله تقول لك دايما يا ابن الانسان تقيل يا رب، لما كانت تتمنى على الله تقول يا رب لما اتعب اموت على طول ما اقعدش. وقد كان نسأل الله عز وجل ان يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت عارفين عمق الدعاء ده؟ ان قلبي اللي جوايا بتاعي ده اللي جوه ده مش في ايدي. شفت ازاي؟ مع انه جوه جسمه هو بتاعي يا جدعان، قلبي جوه هو مش في ايدك. شوف قمة الفقر اللي انت فيه، ما لا تملك قلبك الذي بين جنبيك. بتحب وتهوى وممكن تحب واحد بيبهدلك وانت بتحب، مش كده ولا لا؟ وفيه عطبك وبتحبه، مش في ايدك قلبك. فعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء كيف وهو يتلو قوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده بيقول لك أنزل النبي لولا أن ثبتك أنت على قدر الإيمان ده كنت رحت فين. عشان كده الإخوة ما يتجرؤوش قوي على الفتن، ما تبقاش جريء قوي على الفتنة وجريء قوي على خد بالك بس لحسن تلاقي نفسك ضليت وانت مش هتعرف مش هتقدر. فضرورته صلى الله عليه وسلم الى ربه وفاقته اليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا امر انما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. بيقول ان ايمان النبي صلى الله عليه وسلم لما احنا نجيب الكوبايه دي كده لو انا حسست ايدي بره كده هلاقي قطرات ميه صغيره، صح؟ لو بتندي احنا بنقول بتشبر، مش كده؟ اهو قطرات الميه دي. بيقول ان النبي كميه معرفته بربنا بالنسبه لكل اللي جه من بعده زي نسبه الميه دي للايه. لو انا جمعت كل الندى اللي بره اللي احنا مش شايفينه بعيننا ده يعمل نقطه صغيره خالص كده، صح؟ بالنسبه للاناء قد ايه؟ واحد على مليون الف مليون مره. أهو النبي صلى الله عليه وسلم كانت نسبة إيمانه بالله أعلى من إيه؟ عشان كده لما حصل في غزوة في حنين وأم أوطاس ونزل النبي عليه الصلاة والسلام عن فرسه والصحابة تعرف طبعا حدفوا عليهم بقى حجارة وبتاع، ففر الصحابة ما كانواش عارفين بيضربوا منين، فانطلقوا لحد ما يعتدلوا ياخدوا موقعهم. فنزل النبي لوحده وقال إيه؟ أنا النبي لا كذب. أهو ده العز بالله بقى، انا ابن عبد المطلب. وخاض غمارها واحده، كان داخل كده. قال كان العباس واقف عن يمينه وابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه واقف على شماله رضي الله عنهما. فالعباس بيقول لك بقيت اكفكف ناقه بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يدخل على القوم لوحده. كان بيضرب البغله وداخل لوحده يحارب لوحده عليه الصلاه والسلام، حتى نزل وهو يقول أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب، وأخذ حفنة من التراب وقال شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى رمية دخلت كف إيده دخل في كل واحد من اللي واقفين حاجة في عينه، تصور. قال جابر فما رجعنا إليه حتى رأينا الأسرى مكتفين عنده عليه الصلاة والسلام. أو كده عايز الأسرى يبقوا مكتفين عندك؟ تلاقي كده احنا قاعدين على المكتب كده رابطين هنا حمدين ورابطين هنا. عايز يبقى مكتف عندك لا يأسر الله لسانه. تلاقي ما لا يتكلمش ولا عايز يقول الغلط. كان في راجل رايح مره يقتل النبي نقوه كده شيطان من شياطين العرب وهو قاعد في السيكه رايح هو واحد قال له اقعد كلمه كده وبعدين انت بتكلمه كده انا هروح خبطه او مطر رقبته. وهم قاعدين خلصوا القعده وما عملش حاجه مع ان الراجل فضل يكلم النبي بيجي ناحيته كده فلما مشي هو قال ويلك اليس كنا قد اتفقنا على انني ساكلمه واشاغله ثم تضرب انت عنقه؟ قال له ويلك كلما اردت ان اضربه وجدتك بيني وبينه. لو ضربت حضر رقبتك انت فقوم ساكت. يدفع الله عنا. تلاقيه سكت تلاقيه الصبح انقلب تفاجئ تلاقيه طالع الصبح يقول لك المشروع الاسلامي ونحن نريد الشريعه الاسلاميه. الماده دي مش كافيه الشريعه المصدر الوحيد. الله الله مين ده؟ هو ده بجد ولا مش ده بتاع بوزه؟ حتى قادر ولا ما قادرش؟ سبحانه وبحمده قادر سبحانه وبحمده. ولهذا كان اقرب الخلق الى الله وسيله صلى عليه عليه الصلاه والسلام. كان اقرب الخلق الى الله وسيله واعظمهم عنده جاها وارفعهم عنده منزله لتكميله مقام العبوديه والفقر الى ربه عز وجل. وكان يقول لهم يعني الصحابه تكميل المقام ده كان بيقول النبي عندنا حديثين كده نراهم وخلاص. كان يقول لهم ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد. وشوف الحتة دي بس وانت بتعدي على الحديث ده في العقيدة واحنا قاعدين نقرأ ان اطراء النبي صلى الله عليه وسلم شرك. لما تطلع بيه عن حدك يبقى ايه؟ شرك طاغوت. مش الطاغوت هو كل ما جاوز العبد به حده من في طاعة او في تحاكم. مش كده؟ اول ما تجاوز الحد تقوم حطه يتحاكم ولا تعمل ولا تقول الديمقراطية والحاجات اللي احنا بنقولها دي يبقى ايه؟ تطوغط. بدأت تتطوغط. فإحنا بندرس ده بتقوم انت تقرأ الحديث ده كتير في ولا لا وتقرأ كتير يقولك لا تطروني كما أطرت النصارى تقرأه وتحفظه. اقف كده مع الحته دي بيقول ايه؟ ما أحب أن أنا أصلا مش حابب كده سيبوني أتمتع بالعبودية. عايز أقولك كده عليه الصلاة والسلام سيبني أتمتع وأقعد على الأرض أربع جنبك. ده أنا بتمتع كده. عشان كده يقول ابن القيم والانكسار بين يديه وما بلغ العباد منزلة أفضل ولا ألذ من أن ينكسر بين يدي مولاه. أحسن حاجة عنده أن يعمل إيه؟ يقعد مكسور كده مكسور الجناح بين يدي الله عز وجل فيعزه سبحانه وبحمده على مدونه. ما أحب أن ترفعون يا عم أنا مش عايز كده سيبوني. ولذلك كان أحب الناس إليهم وأهيب الناس عندهم وكان يكره جدا أنك تقوم له تقف فيدخل على أصحابه ومعدي زي ما هم كده ولا لا يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. تشبع بالعبودية عليه الصلاة والسلام. يقول وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قول عبد في الأول حتى قبل ما تقول الرسالة قول عبد. وذكره الله سبحانه وتعالى بسمة العبودية في أشرف مقاماته مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. مع ان دي ايه جامده قوي قوي فربنا سبحانه وتعالى جاب له اشرف اسم لي اللي هو ايه؟ عبد. فلا تدعوني الا بيا عبده فانه اشرف اسمائي. اشرف حاجه عندنا بقى ايه؟ ان ابقى عبد. وفي مقام الدعوه قال وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي حديث الشفاعة إن المسيح يقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله عز وجل له. لما تعبد قوي عليه الصلاة والسلام أعزه عزا لدرجة الدنيا كلها هو ما حدش قادر يتكلم. بل وفي يوم القيامة حديث الشفاعة اللي ذكره يا إخوة ابن القيم ده إن عيسى ابن مريم بيقول إيه اذهبوا إلى محمد وواقف مكانه. خد بالك الحديث دوت له زيادة في المسند إن سيدنا عيسى مش واقف مكانه ده بيقول لهم اذهبوا إلى محمد وبيعمل إيه بيروح معاهم. شوف المقام ده يعني أنت بتروح لآدم الناس لما تشتد عليهم الشمس وبتعرف في حديث الشفاعة مشهور، فيقول فلنذهب إلى أنبياء الله عز وجل فيشفعوا لنا عند الله، دي شفاعة بس عشان ربنا يقضي بنا، خلاص دماغي خلاص مش قادر استحمل، نسأل الله عز وجل أن يهون علينا أهوال القيامة وموقف القيامة ووقفة القيامة. فيطلعوا يجروا على الأنبياء، يروحوا لسيدنا آدم خلقك الله بيدي، يقول لهم لست لها أنا كرت من الشجرة، طب نعمل إيه؟ يقول لهم اذهبوا إلى نوح. وبعدين يعمل إيه بقى؟ يقوم آدم عليه السلام يروح معاهم لنوح، تصور اشفع لنا، شوف الهول بتاع اليوم ده. يقوم سيدنا نوح يقول لهم ماليش، يروحوا لسيدنا إبراهيم، يروحوا لسيدنا إبراهيم وفيهم آدم ونوح. يقوم آدم ونوح وإبراهيم يقول لهم روحوا لموسى، يروح آدم ونوح وإبراهيم لموسى. يقوم آدم ونوح وإبراهيم وموسى يروحوا لعيسى، فيقول اذهبوا إلى محمد، فيذهب الناس وفيهم أنبياؤهم. الرب يقول كده كمان الأنبياء في وسط الناس، فيأتي الناس محمدا فيتكلم عيسى، سيدنا عيسى هو اللي يدخل عليه ويكلمه ويقول أما ترى ما نحن فيه يا محمد، أما ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها. تصور حتى الأنبياء بيقولوا اشفع لنا احنا كمان والله، خدنا معاك والله. شوف التخدم بالك أخوانا من المقام ده عليه الصلاة والسلام، شوف قد إيه عليه الصلاة والسلام. كنا جايين الجمعة اللي فاتت رايحين وانا رايح على الخطبة كده وقعد اسمع قول الله عز وجل اقسم بهذا البلد، كان بيرى شيخ حلو قوي كان في ذات قرآن كريم قبل الجمعة، وقعد كده يقولها لا اقسم بهذا البلد وايه وانت حل به، يعني كأن مكة شرفت ورفعت فاقسم الله بها بس عشان انت موجود فيها. شو ازاي؟ مش بس يعني يا مكة لا شرفوها، بس ايه في هذا الموضع منك موجود فيها فبقت ايه اقسمت بها. اما اللي يبقى هو نفسه عليه الصلاة والسلام بقى، اما كان جواره للبيت رفع البيت، اما اللي هو نفسه عليه الصلاة والسلام اخبره ايه القصد. ايها الاخوة، انه كلما اعمق العبد في فهم هذين الاصلين، والله ما تنساهم يا اخي، ان تعلم حقيقة نفسك وانك عبد ويستحيل عليك ان تكون ربا، وتعلم حقيقة الله وأنه يستحيل عليه إلا أن يكون ربا سبحانه وبحمده. إذا أغرقت في المعنيين دول دايما، كل ما تشوف ضعف في نفسك تنسب الكمال إلى الله وتفتش عن روحك، ضعف في بصرك، ضعف زي ما تقول تفتح الحنفية ديك وجعتك تقول سبحان من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، شوف أنا فين بقى، فتخضع يومها. كل ما تعيش العيشة دي بالشكل ده، كل ما تصفي عبوديتك، وانا ارى ان هو ده السبب اللي خلى ابن القيم عمل ايه، قال بسم الله الرحمن الرحيم وام دخل الا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وان شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم.